بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا قال رب قال إنما Thank you.

What? What? What? What?